قديم الزمان عاش رجل ثري جدا وكان لديه ثلاث بنات، اثنتان منهن يتصفن بالجشع الشديد والأنانية، ولكن الثالثة كانت تمتلك قلبا مليئا بالحب والعطف. وفي أحد الأيام استقبل الأب أخبارا أن سفنه قد غرقت نتيجة العاصفة. خسر الرجل المسكين كل شيء عدا بيته الصغير في القرية. لم تكن الأختان الجشعتان راضيتين عن الموقف، ولم تتوقفا طوال اليوم عن الجلوس والشكوى في كل مكان، وبقيت أشغال البيت كلها من نصيب الابنة الثالثة الجميلة. بعد فترة سمع والدهن أن واحدة من السفن الطائعة قد وجدت طريقها إلى الميناء، فبدأ في التحضير للذهاب للميناء على الفور. وقبل رحيله سأل بناته: ماذا أحضر لكن عند عودتي يا بناتي؟ فستان، حذاء، قلادة، سوار. وماذا عنك يا جميلة؟ ماذا تريدين؟ إن زهرة ستكون كافية يا أبي. وصل الأب إلى الميناء بعد رحلة طويلة، لكن طاقمه لم يكن هناك على القارب، ولم تكن السفينة أيضا صالحة للاستخدام. شاعرا بالحزن والإرهاق بدأ رحلة عودته إلى المنزل. كانت الدنيا ظلاما تقريبا عندما وصل إلى الغابة. كانت الغابة مظلمة وباردة، وكان الثلج يتساقط. امتطى الأب حصانه لساعات وساعات على الجليد، وأخيرا رأى قلعة مضيئة أمامه. خطى إلى الداخل آملا أن يساعده أحد. كانت قلعة مريبة، الأنوار مضاءة في كل مكان، طاولة العشاء عامرة بالطعام، وكانت النار مشتعلة في المدخنة، لكن لم يكن هناك أحدا يمكن رؤيته. نادى على الموجودين ولكن أحدا لم يرد. أخيرا لم يستطع الاحتمال أكثر من هذا، فبدأ بأكل بعض الطعام من على المائدة، ثم نام على واحد من الأسرة. عندما استيقظ الأب في الصباح وجد بعض الملابس بجانب الفراش. نزل عبر السلالم، وكان في انتظاره إفطارا شهيا على المائدة. لا بد أن هذه القلعة تنتمي إلى جنية، وإلا لم تكن لتساعدني بهذا الشكل. أتمنى أن أستطيع شكرها على هذا. عندما هم بمغادرة القلعة لاحظ أمامه حديقة الأزهار. فكر في نفسه: أنا لا أستطيع تحقيق أمنيات بناتي الأخريات، لكن يمكنني على الأقل تحقيق أمنيات جميلة. وبمجرد أن التقط الزهرة، ارتج هو وما حوله مع سماع زئيرا عنيفا، وظهر من خلف الأشجار وحش يبدو عليه الشر كأسد مفترس. كاد الأب يسقط مغشيا عليه عندما رأى هذا الوحش. لقد أنقذت حياتك، أطعمتك وأعطيتك ملابس جديدة، وها أنت ذا تسرق أزهاري، هل هكذا تشكرني؟ انحنى الأب على ركبتيه وأخذ يتوسل اعتذارا. قال أنه أراد أن يأخذ إحدى الزهور من أجل ابنته. ما فعلته لن يمر مرور الكرام. أرجوك سامحني. سوف أسامحك بشرط واحد. اسأل بناتك، إن وافقت إحداهن أن تعيش هنا معي، سوف أمنحك فرصة للنجاة. قفز الأب على حصانه وعاد حزيناً لطريق المنزل. في المنزل كانت الأختان الجشعتان تستمعان إلى قصة الأب المهولة التي مر بها، لكن لم تنصتا إلى عرض الوحش. لكن جميلة لم تتصرف مثل أختيها. يا أبتي، إذا سمحت لي فأنا أوافق على الذهاب إلى الوحش. على الفور قبلت الأختان عرض جميلة، حيث كانتا تعتقدان أن الأمر كله بسببها. أخذ الأب جميلة معه متوجها إلى القلعة وهو حزين ويائس. عندما وصل كان كل شيء كما كان، كان الطعام على المائدة ولا يوجد أحد بالجوار. وما إن جلس للأكل حتى أتى الوحش. بدأت جميلة ترتجف من الخوف، فقد كان الوحش مخيفا تماما كما أخبرها والدها. سأل الوحش بصوت رقيق: هل أتيت هنا بإرادتك الحرة؟ نعم. إذن سوف يرحل والدك في الصباح ولن يأتي مرة أخرى. عندما استيقظت جميلة في الصباح عرفت أن والدها قد رحل، ورأت إفطارا شهيا في انتظارها على المائدة. أخذت تتجول في الحديقة لفترة وشعرت بالحزن عندما رأت الأزهار، ثم أخذت تتجول داخل القلعة. كان واحدا من الأبواب مزينا بالأزهار فتعجبت. ففتحت الباب وتسللت إلى الداخل. كان أثاث الغرفة تماما كما كانت تحب، وكانت الغرفة مليئة بالكتب، الأزهار والآلات الموسيقية. فكرت أن من يصنع غرفة بهذا الشكل لا يمكن أن يفكر بإيذاء البشر. ثم التقطت أحد الكتب. على الكتاب وبحروف ذهبية كان المكتوب: ملكتي العزيزة، أمنياتك أمر علي مطاع. أتمنى أن أرى أبي الآن. وما إن قالت جميلة ذلك حتى ظهر والدها في المرآة عبر الغرفة. كانت جميلة مندهشة للغاية، كانت سعيدة مرة أخرى برؤية والدها. في هذه الليلة وأثناء العشاء ظهر الوحش مرة أخرى. هل تسمحين لي برؤيتك يا جميلة؟ أنت تملك المكان، لماذا قد تطلب مني ذلك؟ لا، أنت تملكين هذه القلعة الآن، يمكنني الرحيل على الفور إذا أردت ذلك. كانت جميلة مندهشة للغاية من إجابته. أريد أن أسألك سؤالا، هل تعتقدين أنني قبيح حقا؟ في البداية لم تعرف كيف ترد، ثم رفعت رأسها لتنظر إلى الوحش وأومأت برأسها أن نعم. إذن هل تقبلين بالزواج مني؟ هذه المرة أجابت جميلة بحدة: لا. استدار الوحش حزينا وترك جميلة وحدها. كان الوحش يزور جميلة كل ليلة عند العشاء، وكان يعاملها بلطف شديد. مع مرور الأيام شعرت جميلة أنها قد بدأت تعتاد على وجود الوحش. أتمنى لو لم يكن بهذا القبح. مع مرور بضعة شهور لم تعد جميلة تخاف من الوحش، بل بالعكس بدأت تعجب به. ولكن في يوم من الأيام رأت في المرآة أن أبيها مريض، فأسرعت نحو الوحش وطلبت منه أن يتركها تذهب للمنزل لأنها تريد العناية بأبيها المريض. بالطبع يمكنك الذهاب، ولكن إن لم تعودي قد أموت من الحزن. سوف أعود بعد أسبوع، أعدك بذلك. قام الوحش بإعطاء جميلة خاتما. عندما تضع هذا الخاتم على منضدتها وتنام سوف تستيقظ لتجد نفسها في القلعة مرة أخرى. في الصباح التالي استيقظت جميلة في سريرها بداخل منزل أبيها، فركضت مباشرة إلى أبيها. عندما رآها والدها كان سعيدا للغاية حتى أنه شعر بالتحسن. في الظهيرة جاءتا أختي جميلة المتزوجتين حديثا لزيارة الأب. وعند رؤية جميلة بالمنزل أصيبتا بالغضب المختلط بالحسد، وكان قرارهن بصنع مكيدة لها. لنجعلها تبقى هنا لأسبوع آخر حتى يأتي الوحش فيقتلها. عندما ذهبت الأختان إلى جميلة تبكيان وتخبراها أنهن لا تريد فراقها، وعدتهن جميلة أنها ستبقى أسبوعا آخر. بعد فترة قصيرة أدركت جميلة أنها تشتاق للوحش. وفي يوم رأت حلما أن الوحش كان ميتا على الأرض في حديقة القلعة، فاستيقظت غارقة في العرق. إن ما أفعله شديد القسوة والأنانية. قامت جميلة فورا بخلع الخاتم عن إصبعها ووضعته جانبها على المنضدة، فاستيقظت في الصباح في قلعة الوحش. وانتظرت الوحش طوال اليوم لكنها لم تراه في أي مكان. انتظرت لساعات وساعات لكن الوحش لم يأتي. وفجأة أخذت تركض في الحديقة. كان الوحش يبدو ميتا على الأرض تماما كما رأته في الحلم. ركضت جميلة نحوه وعانقته. كان قلب الوحش لا يزال ينبض، وبالكاد فتح عينيه وتكلم بصعوبة. لقد ظننت أنك لن تأتي. لقد توقفت عن الأكل وهيأت نفسي للموت. لكني أحبك وأريد الزواج منك. في هذه اللحظة حدث شيئا عجيب. فجأة أصبحت القلعة أكثر وهجا وجمالا. نظرت جميلة حولها وهي مبهورة، ثم عادت تنظر للوحش مرة أخرى. لكن في المكان الذي كان يرقد فيه الوحش أصبح يرقد الآن أميرا وسيما ويافعا. عندما رأته بدأت جميلة بالبكاء. من أنت؟ وأين ذهب الوحش؟ نهض الأمير وبدأ يحكي قصته. أنا الوحش. لقد قامت ساحرة شريرة بإلقاء لعنتها علي فحولتني إلى وحش قبيح. لو لم تقولي أنك تريدين الزواج مني لكنت سأعيش كوحش إلى الأبد. عندما سمعت ذلك شعرت جميلة بسعادة بالغة، فمع قلبها الطيب وجدت الحب الصادق. تزوجت جميلة من الأمير وعاش في سعادة أبدية.